حتى نزل القرآن قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى الغرد، فقال يعتق رغبة، قالت لا أجب، قال فيصوم شهرين متتابعين، قالت يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام، قال فليطعم 60 مسكينا، قالت ما عنده من شيء يتصدق به، قال فأتي سأتئذ بعرق من تمر، قالت يا رسول الله فإني سأعينه بعرق آخر، قال قد أحسنت، اذهبي فطعمي بها عنه 60 مسكينا ورجي إلى ابن أمك، والعرق 60 ساعة. رواه أبو داود، ولأحمد معناه لكنه لم يذكر قدر العرق، وقال فيه فليطعم 60 مسكينا وسطا من تمر، ولأبي داود في رواية أخرى والعرق مكتل يسأل 30 صاعة، وقال هذا أصح. وله أنا طائنا أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم عطاه 15 صاعا من شعير يطعم 60 مسكين، وهذا مرسل. قال أبو داود عطاء لم يدرك أوسا. هذا خبر أوس بن الصامت في قصة المجادلة وسبب نزولها كما هو معلوم في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. طبعا جاءت هذه المرأة خولة بنت مالك وأختلف في اسمها طبعا، فقالت ظهر مني أوس ابن الصامت فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجادلني فيه ويقول اتق الله فإنه ابن عمك. لم ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن هناك حكم في الظهار قبل مجيء هذه المرأة، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدافعها وهي تقول تشكو إليه حالها، قالت نثرت له بطني إلى آخره ومن ورزقني الولد، ثم يريد أن بمعنى لما احتجت إليه وأصبحت كبيرة وأصبح كبيرة أين أذهب يا رسول الله، نثرت له بطني والرسول صلى الله عليه وسلم يدافعه ويقول اتق الله إنما هو ابن عمك، حتى نزل الحكم ويقول اتق الله فإنه ابن عمك، فما برح حتى نزل القرآن. قال قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، تقول كانت عايشة في تقسم، تقول والذي وسع سمعه الأصوات، تقول إنني في شق البيت أسمع بعض كلامه وقد لا أسمع الرسول، والله سبحانه وتعالى سمعها من فوق سبع سماوات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى الفرض، يعني إلى نهاية الأحكام في قول تلك حدود الله في آخر الآيات، فيطعام 60 مسكين ذلك لتؤمن بالله ورسوله وتلك حدود الله والكافرين عذاب مهين. فقال يعتق رقبة، يعني فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم الآيات، قالت لا يجد، يعني فقير، قال فيصوم شهرين متتابعين، قالت يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام، قال فليطعم 60 مسكينا، قالت ما عنده من شيء يتصدق به، قال فأتي ساعة إذن بعرق من تمر، عرق يعني هذا أيضا مكتل يسع 60 مد أو قيل 30 قال الحافظ هو أصح. فليطعم 60 فوتي ساعة دين بعرق من تمر، قالت يا رسول الله فإني سأعينه بعرق آخر، وهذا يدل على أولا ويدل أنها عاقلة، يدل على قوة عقلها وعلى رزانتها وعلى وقيل أيضا إنها كانت ذات جمال، إنها كانت ذات جمال أيضا، لكنها قوله سوعينه يدل على عقلها وعلى حرصها على بيتها وعلى زوجها وعلى، فاستحسن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، قال قد أحسنتي، وهذا يدل أيضا على أنه يجوز طبعا أن يعان الواقع في مثل هذا، وإن كان لا يلزم القبول، لا يلزم القبول كما لأن فيه منة، إذا كان غير مستطيع لا يلزمه أن يقترض ولا يلزمه كذلك أن يقبل العطية أو المنحة لأن فيها منة، لكن لو قبل فإنه وكفر به فإنه يجزي. قال أحسنت، اذهبي فأطعمي بهما، يعني العرق هذا وهذا. عنه 60 مسكينا وارجع إلى ابن عمك والعرق 60 صاعا. رواه أبو داود. هذا يدل على المطلوب 60 صاع، لكن مرة معنا أنه مد، أنه مد. رواه أبو داود ولأحمد معناه، لكنه لم يذكر قدر العرق، وقال فيه فليطعم 60 مسكينا وسقا من تمر، وسقا من تمر، والوسق 60 صاع. ولأبي داود في رواية أخرى والعرق مكتل يسع 30 صاع، قال وهذا أصح. يقول أبو داود وله عن عطاء عن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه 15 صاعا من شعير يطعم 60 مسكينا. هذا على أن على أنه 15 صاع كما مر معنا، فيكون 60 مد، لأن الصاع 4 أمداد، الصاع 4 أمداد، ف15 صاعا تكون 60 مدة. قال وهذا مرسل. قال أبو داود وعطاء أو عطاء لم يدرك أوسا، عطاء لم يدرك أوسا. نعم. باب من هرم زوجته أو أمته. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا هرم الرجل امرأته فيمين يكفرها. وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. متفق عليه. وفي لفظ إنه أتاه رجل فقال إني جعلت امرأتي علي حراما، فقال كذبت، ليس عليك بحرام، ليست عليك بحرام. ثم تلا يا أيها النبي لم تحرم ما أهل الله لك تبتغي ما أهل الله لك، عليك أغلد الكفارة، اتق رقبة. رواه النسائي. وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطأها، فلم تزل به عائشة وحفصة حتى هرمها على نفسه. فأنزل الله عز وجل يا أيها النبي لم تحرم ما أهل الله لك إلى آخر الآية. رواه النسائي. قال باب من حرم زوجته وأمته. هذا أيضا عادة الفقهاء رحمهم الله يتكلمون عن هذا اللفظ في أحكام الظهار. طبعا لفظ الظهار كما مر معنا هو أن يشبه زوجته بمن تحرم عليه، كأنت كظهر أمي، كيد أمي، كبطن أمي، كرأسي أختي إلى آخره. أنت حرام علي كظهر أمي أو كرأس أمي أو كذا وكذا، طبعا بلفظ التحريم. أما لو حرم من غير تشبيه، ما قال أنت حرام علي أو حرام علي كذا وكذا، من غير تشبيه، لأن التشبيه هو الظهار أن يشبهها. لكن لو لم يشبه، المذهب وكثير من الفقهاء يقول أنه ظهار، إذا حرمها أنه ظهار. لو قال أنت حرام علي، لكن هنا كما يفهم من تبويب الشيخ، وإن كان لم يذكر شيئا، لكن التبويب كان يفهم أنه ليس ظهارا، وإنما هو يمين، وإنما هو يمين. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها. وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. متفق عليه. طبعا أسوة حسنة في الآية يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. ومر معنا في الإيلاء الإشارة إلى هذا في الإيلاء، وكذا في كفارة اليمين. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فسماه يمينا. فلو قال هذا حرام علي أو حرام علي كذا أو فأي تحريم، أو قال الحلال علي حرام، فإنه يكون يمينا. والذي يبدو أيضا أنه على حسب القرينة، إذا كان أراد به الطلاق يكون طلاقا وكناية، إذا أراد به الطلاق يكون طلاقا، وإذا أراد به ذات التحريم يكون يمينا. وإن كانت أيضا كذلك التحريم اليمين عندهم كالحلف بالطلاق، بمعنى إذا أراد الحث على شيء أو تأكيده أو منعه أو نحو ذلك، فإن هذا أيضا عندهم يمين. كما قال إن ذهبت فأنت طالق، إن ذهبت فأنت طالق، إذا كان أراد الطلاق يقع طلاق، وإن كان ما أراد الطلاق إنما أراد أن يمنعه. إذا ذهبت إلى أختك أو إذا ذهبت إلى جارتك أو إذا ذهبت إلى كذا وكذا فأنت طالق. إذا كان يريد المنع لا يريد الطلاق فإنه يكون يمينا، أما إذا أراد الطلاق فإنه يكون طلاق لأنه صريح. وهذا يسميه الفقهاء حلف، يسمونه حلف، حلف بالطلاق. فكل ما كان مقصوده التأكيد أو المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب فإنه يكون حلف، يسمونه حلفا. وفي المذهب طبعا أنه يقع طلاق، لكن الصحيح أنه إذا أراد التكذيب أو التصديق أو الحث أو المنع أو التأكيد فإنه يكون يمينا. أخذا من هذه الآية، أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه العسل، حرم على نفسه العسل في القصة المعروفة، فالله عز وجل سماه يمينا وقال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وهذا هو مراد من عباس، إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة متفق عليه. وفي لفظ أنه أتاه رجل فقال إني جعلت امرأتي علي حراما، قال أنت علي حرام، لم يقل أنت كظهر أمي أو كظهر أختي أو كبطن كذا أو كذا، إنما هكذا قال أنت علي حرام، فقال كذبت ليس عليك بحرام. ثم أتلا يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، بمعنى أن الإنسان لا يملك أحد أن يحرم الحلال، فقوله كذبت يعني بمعنى أن لست لك أن تحلل ولا أن تحرم، إنما التحليل والتحريم حق الله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، فقال ابن عباس أنت كذبت، لو قلت حرام أنت كذاب، لأن التحريم هو حق الله سبحانه وتعالى. ثم تلا يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، عليك أغلظ الكفارة عتق رقبة، رواه النسائي. لكن هذا شيء آخر، كون يعني أن يقول عليك عتق رقبة، إذا قلنا أنه يمين فيكون عليك كفارة يمين، لكن اليمين فيها العتق تحرير رقبة، لكن على على على على على على التخيير. فإذا قلنا أنها كفارة يمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. رحمك الله. وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت له أمة يطأها، فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه، فأنزل الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك إلى آخره، بمعنى أنها يمين. معنى أن والشيخ كما تلاحظون في الترجمة لم يبت بشيء، إنما قال باب من حرم زوجته وأمته، ولم يقل إنها يمين ولا أنها كظهار ولا أنها طلاق، وإنما الأمر عنده لم يبت فيه، وإنما يرجعه إلى فهم الناظر في هذه الأحاديث. وهذا مر معنا في الإيلاء قريبا في قضية التحريم، وأنها هي جارية النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول عقدت على فتاة ولم أبني بها حتى الآن، ووصل الأمر بيننا إلى الطلاق وهي ما زالت في بيت أبيها، وكنت أجلس معها وكانوا أحيانا يتركوننا وحدنا في غرفتي والباب مغلق علينا ويراقبوننا من الخارج دون أن نراهم، ويدخلون علينا بين فترة قليلة وأخرى، ولم يحدث بيني وبينها أي شيء سوى الكلام، فما هو حقها عندنا المهر؟ هو المهر كاملا يثبت بالخلوة وإن لم يحصل وقت. فإذا كان هذا ليس خلوة، بمعنى أنهم كما تقول يراقبون، وإن كان الباب مغلق، إذا كان ما، لأن عادة المقصود بالإغلاق هو أن تأمن أن يدخل أحد، كما هو معروف إرخاء الستور وإغلاق الأبواب، لكن إذا كان لا الأمر يعني، فيبدو لأن هذا ليس خلوة، ما دام أنهم كما تقول يراقبون ويدخلون بين فينا وفينا من غير استئذان، وكذلك بين فترة أخرى، اللي يبدو لي أن هذا ليس خلوة، فالذي يلزم لها هنا نصف المهر، الذي يلزم نصف ما فرضته. هل يجوز أن يطوف المرء 21 طوافا ثم يصلي لكل 7 الركعتين، أم يصلي كل سبع ركعتين؟ يجوز أن الإنسان يطوفها متصلة، يطوف 21 شوط يعني 3 أسباع ثم يصلي كل 7 ركعتين، يجوز ذلك. بعض الناس يسألون عن فتوى أو مسألة عند الشيوخ ويأخذ بالأسهل ويقول لو هذا لا يصح، لأن الشخص يأخذ الفتوى إذا كان يرى هذا الفتوى حق وليس الرخصة. فأجاب أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرض عليه أمر إذا اختار أيسرهما. لا، هو الإنسان حينما يستفتي أولا يتقي الله عز وجل، والمستفتي يستفتي من يراه أكثر ورعا وعلما وصلاحا وتقى، ولا كما ولا يتنقل بين مجرد ليتتبع الأسهل ويتبع الرخص، بل الفقهاء بعضهم يشدد على هذا، يقول من تتبع الرخص تزندق. فالأولى للمستفتي أن يستفتي من يثق بدينه وعلمه وفضله وورعه وتقواه، ثم يقف عند هذه الفتوى ولا ينتقل هنا وهناك. يقول في كتاب الفرائض المواريث يقول عن الأبناء وإن نزل وعن الأباء أجزل وإن علا، فما معنى وإن نزل وإن علا؟ نعم، الابن الصلبي هذا هو الابن، ابن هذا نزل، ابن هكذا. فإذا قال الابن وإن نزل يعني الابن وابن الابن وابن ابن ابن وهكذا، هذا وإن نزل. وإن علا يعني الجد، الجد القريب هو الجد، أبو الأب مثلا هو الجد، أبو أب الأب أو جد الأب يسمى جد لكنه على وهكذا. فالجد الأقرب هو الأول، وإن على يعني جد الأب وجد الجد وهكذا. هل إذا خرج الإنسان من السعي أثناء سعي الحج من بعض الأبواب الجانبية للسعي المسعى فشرب ومثل ذلك يتوضأ ثم عاد فأكمل السعي فعل أي شيء؟ لا، إذا خرج بنية العودة أو ليشرب أرجو أنه يكمل إن شاء الله ولا شيء عليه. هل الثمن في الإرث يوزع على جميع الزوجات أم أنه يخرج كل واحد منهن ثمن؟ لا، الثمن يوزع بينهن، الثمن يوزع بينهن. فإذا كنا زوجتين يكون لكل واحدة نصف الثمن، لكل واحدة نصف الثمن. وإذا كنا ثلاث لكل واحدة ثلث الثمن، وإذا كنا أربع لكل واحدة ربع الثمن، وإذا كنا واحدة أو إذا كانت واحدة فإن لها الثمن كاملة. كثيرا ما أقول زوجتي يا أمي أو يا أختي فهل علي شيء؟ إذا كان مقصوده التكريم لا شيء في ذلك، إذا كان مقصوده التكريم وليس التحريم فإنه لا شيء في ذلك. وإن كان بعض الفقهاء يقول يحسن أنه لا يقول ذلك، لكن لا شيء في ذلك. لا، في خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن أن يقول يا أختي يا أمي، لأنه يعني وإلا، لكن على كل حال لا يكون ظهارا ما دام أنه لم يقصد به التحريم. نور وكتابه بين، قرأت في التفسير أن النور هو محمد صلى الله عليه وسلم في الصحيح، هي الآية؟ نعم، لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. لكن الذي يبدو من السياق أن المقصود به القرآن، السياق في الآية لقد جاءكم من الله، لأن الآية في سورة المائدة لقد جاءكم من الله نور، قد جاءكم من الله نور لقد يا كتابي قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا ما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله ومن يتبع رضوانه قد جاءكم من الله. فالذي يبدو أن السياق يعني قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. والله محتملة أن تكون للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الرسول نور، لا شك أنه نور من حيث إنه يهدي كما أخبر الله عز وجل يهدي، لكن ليس نور لأنه مخلوق من نور، هذا غير صحيح، وليس في ذلك أحد صحيح أن الله خلقه من نور، لا هو مخلوق وبشر عليه الصلاة والسلام. أما نور من حيث أنه هداية نعم، من حيث أن الله عز وجل جعله سببا لهدايتنا نعم، ولهذا قال الله عز وجل فيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فإذا من هذا الباب نعم هو نور بمعنى أنه يهدي وأن الله عز وجل جعل هدايتنا بسببه عليه الصلاة والسلام نعم. أما أنه مخلوق من نور فهذا غير صحيح ولا يثبت في هذا الشيء أبدا. ولا شك أن هناك من يبالغ في مثل هذا وهم مخطئون في هذا، بل حتى إنهم يغلون غلوا في هذا غلوا كبيرا، أو أن الله خلقهم من نور أو خلقتك من نوري، هذا كله أحاديث لا تصح ولا تثبت. وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم خلق كما خلق الناس عليه الصلاة والسلام من أب ومن أم، وتقلب في الأصلاب وفي الأرحام كما هو معروف عليه الصلاة والسلام، لكنه خيار من خيار من خيار عليه الصلاة والسلام، وولد من نكاح لا من سفاح. في الحج كثيرا ما غضبت حتى في طواف الإفاضة وتشاجرت مع غيري فماذا علي؟ ينبغي أن تجتهد في أن يقل غضبك وأن تكون متحكما في مشاعرك قدر الإمكان وقدر الاستطاعة، وبخاصة في مثل الحج وفي مثل مجتمعات الناس ومنتدياتهم، فإن مسالك الأخلاق الحسنة لا تظهر إلا إذا كنت مع الناس، والإنسان إذا كان وحده لا يغضب ولا يحزن ولا، أما إذا كان قضية الغضب والحزن والسرور والانبساط والانقباض هذه كلها تكون حينما تكون مع الناس. ولهذا كلما اشتد الزحام وكلما كثر الناس يكون في اختبار الأخلاق، ولهذا قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فهذا هو المجامع الناس وكذلك في المسجد وفي وجودك مع زملائك، هذه كلها ينبغي أن تتحكم في مشاعرك قدر الإمكان، وإذا أخطأت في حق أحد أن تبادر بالاعتذار وطلب المسامحة، ثم أيضا ترجع إلى ربك فتتوب وتستغفر، والله غفور رحيم. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.